أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع كتاب أو باب صلاة الجماعة، ومع بعض المسائل التي سترد هذا اليوم، أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود السهو إذا دخل مع الإمام، وتحمل أعد النص اللي قبله، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على لا بس النص، كلام الإمام الأشرف، كلام النص لا. نعم. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه. ذكر المؤلف في الدرس الماضي، قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، وهذا قد انتهينا منه، يقصد قراءة الفاتحة. وبينت أن الراجح من أقوال العلماء أن قراءة الفاتحة واجبة، سواء في السرية أو الجهرية، على الإمام والمأموم والمنفرد، فيصبح قول المؤلف هنا قول مرجوح في قضية أنها لا تجب في الصلاة الجهرية كما أشار بالنسبة للمأموم. هذا قول نعم قال به جمهور من العلماء، ولكن قلت هو قول مرجوح وبينت هذا، وهو خلاف قديم. وأؤكد ما قلته بالأسبوع الماضي أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة بين قولين كلاهما قويان، ولكن بين قوي وأقوى، أو راجح ومرجوح، وليس قوي وضعيف. فالذين قالوا بأن الفاتحة لا تجب معهم أدلتهم، ولكن نظرا للحديث الذي قلنا إنه عندما صححه حديث أبي هريرة، فلذلك لا مناط أن نقول أنه لا بد من قراءة الفاتحة حتى وفي القراءة الجهرية، والله أعلم. المسألة الثانية، قال: وسجود السهو، أن يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو. ما معنى هذا؟ هل معناه أن المأموم لا يسجد مع الإمام إذا سهى؟ لا، معناه أنك إذا سهوت أنت وأنت مأموم، مما يوجب سجودا لو كنت منفردا أو إماما، فإنه لا يجب عليك إذا كنت مأموما. مثلا شخص سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، فهذا واجب، لو كان منفردا أو إماما وجب عليه سجود السهو. طيب، إذا كان مأموما وسجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، من الواجبات الصلاة المعروفة كما تعلمون، فهل نقول له إذا سلم الإمام اسجد سجدتين كما يفعل بعض الناس؟ نقول: لا، الإمام يتحمل عن المأموم ما أخطأ فيه أو ما سهى من الواجبات، أما الأركان لها وضع آخر. هذا مقصود المؤلف. إذا ما يسجد له بالنسبة للإمام أو المنفرد لا يجب على المأموم إذا كان مأموما، أما إذا سهى الإمام فإن المأموم يسجد معه، سواء كان قد سهى الإمام وحده أو سهى مع المؤمنين. أحيانا الإمام يسهو وحده، مثلا لو أن الإمام نسي سبحان ربي الأعلى، أنت كمأموم لن تنسى سبحان ربي الأعلى، ومع ذلك نقول اسجد مع الإمام، لأنه لا بد من المتابعة. لا تقول لماذا أسجد لم يخطئ. وأحيانا يسهو الإمام ولا يسهو المأموم، لكن يتابعونه، مثلا لو جلس، لو قام عن التشهد الأول، يكون الإمام سهى هنا وأنت تلزمك المتابعة، فنقول اسجد مع الإمام، سواء يعني شاركته فيما أخطأ فيه أو سهى أو لم تشارك. هذا ما كلام المؤلف. نعم. وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه. نعم، يعني إذا قرأ الإمام سجود تلاوة ولم يسجد، أو أنت أيضا قرأت سورة فيها سجدة تلاوة، لا تسجد، لأنه لا يمكن أن تسجد. إذا كنت تقرأ سورة من سور القرآن وفيها سجدة، لو قرأت الانشقاق في الظهر أو في أي صلاة ما تسجد، أو الإمام نفسه قرأ ولم يسجد فلا عليك. نعم، ما تقول لا ما دام الإمام لم يسجد وقد سمعتها منه إذا أنا سأسجد بعد أن يسلم، أو قبل أن أسلم بعد أن يسلم الإمام قد يسجد الإنسان سجدتين ثم يسلم، نقول هذا خطأ، لا بد أن تتابع الإمام، إن سجد تسجد معه، إن لم يسجد فلا تسجد ولا حرج عليك. نعم. والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، قاله في الكافي. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وهي موضوع السترة، ما حكم السترة؟ أولا الحديث هذا معنى حديث يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة، هذا صحيح إلا فيما ورد في حديث ابن عباس كما سيأتي، ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. لاحظوا قيدوا هنا، لم يأمرهم إذا كانوا يصلون خلفه، إذا كانوا مأمومين، لأن العبارة موهمة، قد يتصور البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسترة أبدا، وهذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسترة، إذا صلى أحدكم فليستتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن السترة مشروعة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتكلم المؤلف هنا عن المأموم، يقول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين إذا صلى بهم أن يستتروا، هذا معنى كلام المؤلف. لكن ما حكم السترة؟ هل السترة واجبة أو سنة؟ على قولين للعلماء، الجمهور على أن السترة للإمام والمنفرد سنة، للأحاديث الواردة فيها القولية والعملية، للأحاديث الواردة فيها القولية والعملية، فإذا صلى أحدكم فليستتر، هذا أمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي إلى سترة، وهذا هو الأصل في صلاته، إلا ما ورد عن ابن عباس، وكذلك في حديث أيضا عن الفضل بن عباس وفيه مقال حديث الفضل، أما حديث ابن عباس فهو صحيح. إذن هو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا سنة وليست واجبة، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي إلى غير جدار، كان فذكر أن الدابة أو الحمار مر من أمامه، وكان قال يصلي إلى غير جدار، أي إلى غير سترة. ويؤيده أيضا حديث عن الفضل ولكن فيه مقال، وحديث أيضا عن ابن عباس قال يصلي إلى غير شيء وفيه مقال، أما هذا الحديث فصحيح، إلى غير جدار حديث صحيح. وحديث أيضا يؤيده أخذ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر من أمامه فليبتعه. أين وجه الشاهد؟ قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره دليل على عدم الوجوب، لأنه احتمال أن يكون يصلي الإنسان إلى غير شيء، لكنه ليس قوي الدلالة، لكن استأنسوا به مع حديث ابن عباس الصحيح الصريح أنه كان يصلي إلى غير جدار، فقالوا معه نأخذ حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه، قالوا دليل أنه ممكن يصلي الإنسان وليس أمامه شيء، إنه يمكن أن يصلي بدون سترة. القول الثاني قيل واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء، فليستتر بشيء أي يعني ليجعل له سترة. نعم. وسئل ماذا يجعل؟ قال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل يجوز اللفظان، فاستدلوا بهذا الأمر، وقالوا عن ابن عباس عن حديث ابن عباس إن ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، لكن لا يمنع أنه صلى إلى سترة ولكن ليست جدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد وأمامه جدار، في المسجد يصلي وأمامه جدار. فابن عباس يقولون يقول هذا المرة صلى إلى غير جدار، لكن لا يمنع أن يكون أمامه سترة، مثل ما لما ركضت له العنزة صلى الله عليه وسلم وصلى إليها، فلما ركضت له معنى أنه صلى إلى سترة لكن ليس الجدار. لكن رد الجمهور على هذا القول، قالوا لا، لأن ابن عباس في سياقه للحديث يذكر أن الحمار مر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن حمار وهو يصلي إلى غير سترة، فهو يتحدث عن أنه لا يوجد أصلا سترة. وإن كان العلماء أيضا يعني في هذا الموضوع الحمار هل هو مر من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين الناس، لكن الشاهد أن ابن عباس ليس هذا حديثنا عن موضوع مرور الحمار وهل مر أمام النبي أو مر أمام المأمومين وهم الصحابة، إنما الشاهد أن ابن عباس يتحدث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة وعبر عنها بالجدار هنا. هذا هو ملخص أقوال العلماء، والمسألة باختصار والمسألة باختصار نقول، والذي يترجح لدي في هذه المسألة وما رجحه عدد من العلماء، طبعا الذين قالوا بالقول الثاني من باب الحنابلة وابن خزيمة والشوكاني وبعض المعاصرين كلهم قالوا بهذا القول، فقالوا بوجوب السترة، بوجوب السترة. لكن قلنا إن قول الجمهور أقوى، وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين وغيره، وهو الذي يؤيدها الأدلة وخاصة حديث ابن عباس. فنخلص من هنا إلى أن السترة مستحبة وليست بواجبة، جمعا بين الأدلة. نخلص من هنا إلى أن السترة مستحبة وليست واجبة. في دليل مما يقوي عدم وجوب السترة تأملته، ولكن يحتاج مزيد من التأمل، وهو نقل أن الصحابة إذا سلموا كانوا يبتدرون السواري ليصلون إليها، والسواري محدودة، فمعناه في عدد كبير منهم يصلون إلى غير السواري، يعني إلى غير سترة، ولم ينقل أنهم كانوا يبحثون عن سترة فيها. هذا أقول يحتاج تأمل، ولكنه يؤيد عدم وجوب السترة. أما ابتدار الصحابة للسواري فيدل على استحبابها وعلى فضلها، وإذا مر على الإنسان ما بينه وبين السترة مما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود، فهنا يقال إنها لا تقطع كما ذكر العلماء. هذا قلت يستأنس به. فهذا ملخص هذه المسألة، وإن كان المؤلف هنا لم يسقها من أجل بيان الحكم فيها، ساقها لموضوع فقط أن الإمام يتحمل السترة. بقيت مسألة تحمل الإمام للسترة، فمعناه أن لو أمر الإنسان من أمام المأمومين قالوا لا حرج، أنه لو مر أمام الإنسان شخص والإمام إلى سترة قالوا لا حرج، يعني مثلا إنسان يريد يقطع الآن يخرج من بين الصفوف والإمام يصلي فلا يؤثر في صلاة المأمومين ولا يدفع إذا لم يكن مساق إلا هذا الأمر، والله أعلم. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله. نعم. ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط. نعم، دعاء القنوت أنه ما يقنط الإنسان، يكتفي بالدعاء، لقول الله جل وعلا في قصة موسى وهارون قد أجيبت دعوتكم، قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي من هو؟ الداعي موسى عليه السلام. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، فالداعي واحد، لكن قالوا هارون كان يؤمن على دعاء موسى عليه السلام، فاعتبر الله جل وعلا الدعوة منهما جميعا. وهذا كما ذكرت في الأسبوع الماضي مما استدل به من قال إن قراءة الإمام للفاتحة تسقط عن المأموم لأنها قراءة للمأموم، هذا من أدلتهم، استدلالا بهذه الآية، ولكن بينت أن هذه العلة لولا وجود الحديث وصحة الحديث لقلنا بهذا القول، والله أعلم. نعم. والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه. نعم، هنا تحتاج انتباه هذه المسألة لأن فيها لطافة. قال والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. الآن هو يحدثنا يقول إن الإمام يتحمل عن المأموم التشهد الأول، تأملوا معي، يقول إن الإمام يتحمل عن المأموم التشهد الأول. طيب إذا فاتك ركعة واحدة ولحقت الركعة الثانية مثل المغرب الآن أو مثل العشاء، ألست ستجلس مع الإمام في التشهد؟ ها؟ ستجلس ولا ما تجلس؟ طيب أين تحمل الإمام؟ أعيد السؤال. المؤلف يقول ويتحمل الإمام التشهد من فاتته ركعة في رباعية أو ثلاثية. يعني لو جئت الآن فاتتك ركعة هل عشاء أو المغرب؟ المؤلف يقول يتحمل عنك التشهد الأول. طيب أنت لن جلست مع التشهد الأول، أين التحمل؟ أحد يجيب من الإخوان؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، هذا التشهد بالنسبة للمأموم ليس في موقعه. أنت جلست مع الإمام، هذا ليس موقعك لو كنت وحدك، لأنك لابد تأتي بثنتين مع بعض، لكنك تجلس مع الإمام متابعة، وإلا فمكان جلوسك بالنسبة للعشاء للرباعية لاحظوا متى؟ بعد الثالثة. وهذه لطيفة أخرى، المؤلف قال في رباعية ولم يقل في المغرب. لماذا لم يقل في المغرب؟ لأن جلوسك بعد الثالثة في المغرب هو يعتبر التشهد الأول بالنسبة لك، فجلوس في المغرب يعتبر صحيح، يعتبر جلوسك صحيح في المغرب فلا شيء فيه وفي مكانه. وكذلك لو كانت ثنائية رباعية ولحقت ركعتين فأنت ستجلس أيضا التشهد. قد يقول قائل طيب لو أنني ما لحقت إلا ركعة واحدة وجلست مع الإمام هل سأجلس التشهد؟ أقول نعم، لابد عليك أن تجلس. الحقيقة هذا الكلام دقيق، ولذلك دقة المؤلف لما قال يتحمل عنه. وفي الرباعية فنحن نقول أما في المغرب فإن التشهد الأخير يعتبر بالنسبة لك هو التشهد الأول، ولو لحقت مع الإمام ركعتين في الرباعية لقلنا إن التشهد أيضا الثاني هو التشهد الأول لك، ولو لحقت ركعة واحدة مع الإمام في الرباعية أو ثنائية فإننا قلنا يلزمك أن تجلس في النهاية، عفوا في الرباعية يلزمك أن تجلس التشهد عندما تقضي الثلاث الركعات. هذا كلام من كلام الفقهاء، وهذا حقيقة دليل على دقة عباراتهم، وهذه ميزة الفقه. ولذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، هو أن يكون الفقيه دقيق لمثل هذه المسائل الدقيقة حتى لا تموت عليه، والله أعلم. وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة. هذا موضوع الاستفتاح. المؤلف يقول وسن المأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، إذا كبر للمغرب الإمام أو للعشاء أو للفجر تستفتح. لكن بقيت مسألة، لو أنك جئت وبدأ الإمام في قراءة الفاتحة هل تستفتح أو لا؟ هل تستفتح أو لا؟ نقول لا تستفتح، هذا القول الصحيح. في قول لبعض العلماء غريب في غرابة، قالوا لا مانع من أن نستفتح لأن النهي هو عن القراءة لا عن الاستفتاح، وهذا كلام فيه نظر. وقالوا أيضا لأن الإمام يتحمل القراءة عن الإمام كما ولكن لا يتحمل الاستفتاح، نقول هذا فيه نظر، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأمر بالإنصات في القرآن وغيره. طيب مسألة أخرى، لو أنك كبرت والإمام يقرأ الفاتحة، بعد أن انتهى الإمام من الفاتحة هل تقرأ الاستفتاح أو لا؟ تقرأ. هذا خلاف بعض العلماء، بعض العلماء قال تقرأ ثم تشرع في الفاتحة، بعضهم قال لا، لأن قراءتك للاستفتاح سيجعلك تجعل تقرأ الفاتحة مع الإمام، والأولى أن تبدأ بالواجب ولا تقرأ الاستفتاح. المسألة أولوية فقط، وهذا الذي أميل إليه، أنه إذا فات مكان الاستفتاح يعني لم تكبر مع الإمام فلا تقرأ الاستفتاح، لأن قراءتك الفاتحة أولا ثم متابعة الإمام أولى من أن تقرأ الفاتحة الاستفتاح ثم الفاتحة ثم يكون بذلك ما فيه من الإشكال المعروف، والله أعلم. نعم. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة، في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط. هذه مسألة أيضا نقف عندها قليلا. قال في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، طبعا لأن من أجل الاستفتاح في الركعة الأولى، من أجل الاستفتاح، هذا مستقيم. هنا موضوع قراءة بالنسبة للسكتات، هل هي مشروعة أو لا؟ سكتات الإمام، عندنا سكتة بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة ذكرها المؤلف هنا، والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة، والثالثة وهي التي بعد القراءة وقبل الركوع، نأخذها واحدة واحدة. أما التي قبل الفاتحة فهي مشروعة، وفيها حديث صحيح وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. السكتة التي قبل الفاتحة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي أمي عن تلك السكتة التي كان يسكتها بين تكبيره وقراءته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، بين له أنه كان قال ما تقول فيها، فبين له أدعاء الاستفتاح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الأولى في موضوع قراءة الفاتحة، الحديث كان يسكت بين التكبير والقراءة، الحديث حديث أبي هريرة لأن المؤلف لم يذكره، كان يسكت بين التكبير والقراءة، وهو حديث صحيح اختلفت ألفاظه ولكنه صحيح بل متفق عليه. إذن هذه السكتة الأولى. السكتة الثانية وهي التي بعد الفاتحة وقبل قراءة الإمام، اختلف العلماء في ذلك، فقال بمشروعية هذه السكتة، أي أن يسكت الإمام قليلا حتى يقرأ المأموم أيضا، قال بها الحنابلة والشافعية، واستدلوا بحديث سمرة الموجود أمامنا الآن، ولو قرأ الشيخ أفضل عنه. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة، في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط وبعدها وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رواه أبو داود. هذا الحديث بروايتيه قال عنه الألباني رحمه الله إنه ضعيف، هذا الحديث بروايتيه قال عنه الألباني ضعيف. الجزء الأول منه رواه الترمذي وغيره الذي انتهى وإذا فرغ من القراءة كلها، هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، هذا الجزء حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولكن قلت إن الألباني ضعف هذا الحديث والله أعلم، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة. وهناك غير الألباني أيضا ممن ضعف هذا الحديث، وإلا لو صح لكان حجة، لكن الذين أخذوا بتحسين الترمذي وتصحيح غيره قالوا بذلك، ولذلك قال الحنابلة والشافعية بمشروعية هذه السكتة بعد قراءة الفاتحة. أما الحنفية والمالكية فقالوا إنها غير مشروعة لضعف الحديث، قالوا لا يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة. وقد توسط بعض العلماء وقالوا إن سكت هنيها قليلا فلا بأس بذلك. لماذا؟ قالوا أولا ليفصل بين الفاتحة وغيرها، وثانيا ليتراد إليه نفسه، وثالثا من أجل أن يختار السورة التي يريد أن يقرأها، ومع ذلك يحصل له أن يقرأ المأموم أو أن يشرع في قراءة الفاتحة، لأن كل ما استطعنا أن يقرأ المأموم ولا يتقاطع مع الإمام فهو أولى. وهذا القول قال للشيخ محمد بن عثيمين ورجحه وقوه، قال أن يسكت قليلا، لكن قال الشيخ أما تطويلها كما يفعل بعض الأئمة إلى أن ينتهي حتى يطمئن الإمام إلى أن المأمومين قد قرأوا، قال الشيخ، أقول هذا كلام الشيخ رحمه الله، قال أخشى أن تكون بدعة. ولكن نقول من أخذ بقول الحنابلة والشافعية فلا يعتبر وقع في البدعة. إذن هذه السكتة الثانية، فنقول إن السكتة الثانية وهي التي بين قراءة الفاتحة وبين قراءة سورة أن يسكت الإمام قليلا ولا يطيل، وتأتي مشروعية لهذه العلل، ليفصل بين القراءتين وهذا لا شك له ما يؤيده، وأن يترد إليه نفسه، إلى غير ذلك من الحكم. الثالثة وهي التي بين الركوع وبين آخر سورة، أيضا اختلف العلماء مرة أخرى في ذلك، وهي مستحبة عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا أيضا بحديث سمرة لأنهم صححوه، ولكن ذكر بعض العلماء قال حتى لو لم يصح بالسمرة بهذه السكتة فهي أيضا مشروعة، أو قالوا مستحسنة، لأن كلمة مشروع نحتاج إلى أن بدليل، قالوا من أجل أيضا أن يتراد إليه نفسه، ومن أجل أن يفصل بين الركوع وبين القراءة حتى لا يقع المأمومين في إشكال، لأن غالبا لو أن الإمام مباشرة قرأ السورة وانتهى مباشرة وركع اختلط على المأمومين هذا الأمر، وربما لم يتابعوه في الركوع، فالأولى أن يسكت قليلا ثم يقول الله أكبر حتى يفصل بين القراءة وبين ركوعه، وهذا فيه مصلحة لذات الصلاة وفيه مصلحة من أجل المأمومين. بينما لو أن الإمام مباشرة مثلا نقول قرأ قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، قد لا يفصلون أحيانا، وبعض الآيات قد لا يتضح الفصل فيحدث إرباك في الصلاة، فنقول إذن، وهذا ممن قوى هذه السكتة المجد جد شيخ الإسلام، وكذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن القيم رحمه الله، واختارها أيضا الشيخ محمد لأنها لها سببها. وخلاصة الأمر سكتات الإمام، أما السكتة في الركعة الأولى بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة فهذه مشروعة، وثبت فيها حديث أبي هريرة، انتهينا. أما ما بين الركوع، ما بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة، أو ما بين قراءة السورة والركوع، فالحنابلة والشافعية قالوا بمشروعيتها أخذا بحديث سمرة، ولكن خالفهم في ذلك الحنفية والمالكية لأن الحديث ضعيف، ولكن قال بعض العلماء وهو قول وجيه بسكتات لطيفة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة وبين انتهائه من السورة والركوع، وهذه لها العلة الحكمة التي ذكرتها. فهذا ملخص ما يتعلق بسكتات الإمام، والله أعلم. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، لقول جابر رضي الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجه. قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم. هذا ما يتعلق في هذه المسألة، بس بقيت في الأخيرة مسألة واحدة. قال العلماء كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل أنه لا مسابقة في الأقوال، الأقوال ليس فيها مسابقة، ويأتي تفصيل في ذلك. هنا يأتي مسألة، هل يقرأ الإمام الفاتحة بعد أن ينتهي من الاستفتاح ولما يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة؟ أعيد السؤال، إذا انتهى المأموم من قراءة الاستفتاح والإمام لم يبدأ بالفاتحة، هل نقول للمأموم لا مانع أن تشرأ بقراءة الفاتحة ما دام الإمام ساكت؟ هذا على قولين. بعض العلماء قال لا حرج لأنه لا مسابقة في الأقوال، فكونك بدأت بالفاتحة قبل الإمام فلا حرج. وفي قول آخر قالوا الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل، لأن الفاتحة قيل ركن وقيل واجب ولا يناسب أن يسبق إمام، فالأولى أن لا يفعل ذلك. وهذا القول له وجاهته، والمسألة فيها سعة والله أعلم، ولكن أردت أن أجيب لكثرة ما يطرح هذا السؤال. الله أعلم. نعم واصل. فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. هذا موضوع أنصح الأخوة أن يضعوا له باختصار شجرة، وهي العنوان الرئيس أحوال المأموم مع الإمام، أحوال المأموم مع الإمام في موضوع المتابعة، أحوال المأموم مع الإمام. سألخصها لكم مركزا على الراجح دون دخول في تفاصيل ذكرها العلماء والفقهاء، قد يطول بنا الوقت وقد تحدث تشويشا، وبخاصة أنها قد تكون مرجوحة فيما سأتوصل إليه. أحوال المأموم مع الإمام لا تخلو من المتابعة، أو نقول بعبارة أدق نأخذها ترتيبا، المسابقة والموافقة والمتابعة والتخلف، يعني سبق الإمام هذه حالة، متابعة الإمام أو موافقة الإمام الحالة الثانية، متابعة الإمام الحالة الثالثة، التخلف عن الإمام الحالة الرابعة. هذه أربع أحوال وفي بعضها تفاصيل، سأقتصر على الأهم. إذن أخذنا العنوان الرئيس ونقول إن الأصل، نقول إن الأصل وإن المشروع، حتى ننطلق من قاعدة، الأصل والمشروع هو متابعة المأموم لإمامه بحيث يأتي بالركن بعد شروع الإمام فيه مباشرة. الأصل والمشروع هو أن يتابع المأموم الإمام في صلاته بالأركان والواجبات، بحيث يشرع المأموم بعد الإمام مباشرة في الركن الذي بدأ فيه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. والفاء للفورية والتعقيب، والفاء للفورية والتعقيب، ما قال ثم اسجدوا كما يفعل بعض المأمومين، ولا قال واسجدوا، قال وإذا سجد فاسجدوا. فهذا هو الأصل، أن الإمام مأموم يتابع إمامه مباشرة في صلاته. نأتي للحالات، هذه الحالة الأصل، السبق. المسابقة من ناحية الحكم التحريم والتحليل لا تجوز المسابقة، لا تجوز المسابقة إذا كان عامدا عالما ذاكرا، لا تجوز أن مسابقة المأموم لإمامه عالما عامدا ذاكرا. ثم جاء خلاف بين العلماء، هذا متفق عليه أنها لا تجوز، لكن لو فعل، لو فعل هل نقول يأثم وصلاته صحيحة أو أن الصلاة باطلة؟ انتهينا من الحكم الأول، هذا متفق عليه لأحاديث الصحيحة، وخاصة حديث أن الذي يركع قبل إمامه كما ذكر المؤلف، فإن الإمام الذي يركع قبل إمامه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، متفق عليه. فنقول إن مسابقة المأموم للإمام لا تجوز إذا كان عالما ذاكرا مختارا، لكن لو أنه سابقة. أما في تكبيرة الإحرام لاحظوا، أما في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة أصلا. لماذا؟ لأنه انعقدت الصلاة قبل انعقاد صلاة الإمام، فنقول لم تنعقد صلاة. لكن في غيرها في الركوع والسجود اختلف العلماء على تفاصيل طويلة. بعض العلماء قال إذا ركع، وهذا المذهب، قالوا إذا ركع قبل الإمام ثم قام، يعني قبل أن يتم الإمام الركوع، قال ثم قام وركع أخرى، فإنه يأثم ولكن تصح صلاته. ودخلوا في تفاصيل، وهذا في المذهب. ولكن القول الراجح أن مسابقة المأموم لإمامه يأثم وتبطل الصلاة، لأن النهي إذا كان، يعني القاعدة المعثورة كما تعلمون، إذا كان في داخل العبادة، لأن القاعدة أن فعل المحذور عمدا داخل العبادة يبطلها. القاعدة تقول إن فعل المحذور داخل العبادة يبطلها. فرق، قد يقول قائل مثل الصلاة في الأرض المغصوبة أو في ثوب مغصوب، اختلف العلماء في ذلك، ولكن الراجح صحة الصلاة لأنها خارج عن الصلاة، أما هنا فهي في داخل الصلاة. فقالوا إن مسابقة المأموم لإمامه يبطلها سواء رجع أو لم يرجع. وأيضا في قاعدة أخرى أن الفرع إذا عاد على الأصل بالبطلان فهو باطل، أن الفرع إذا عاد على الأصل بالبطلان فهو باطل. كيف؟ الأصل في صلاة الجماعة هو المتابعة، الأصل في صلاة الجماعة خلف الإمام هو المتابعة. الذي يسابق إمامه هل تابعه أو لا؟ لم يتابع إمامه، فعاد الفرع على الأصل بالبطلان، أصبح المأموم إماما، أصبح المأموم إماما، هو الذي صار يسبق الإمام. فقالوا فإذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو باطل. هذه قاعدة أصولية أخرى، والنهي صريح في عدم جواز المسابقة، الأحاديث صريحة، فلا تسجدوا قبله ولا تركعوا قبله. والتحذير الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ما يمكن قال يقال هذا كلام لأمر يكون صحيح، معناه أن الفعل باطل مع ما ارتكبه من إثم أيضا. فنخلص من هنا نقول إن مسابقة الإمام من قبل المأموم لا تجوز، هذا بالاتفاق، لكن هل تصح الصلاة لو رجع ثم تابع مع إمامه؟ طبعا أعيد القاعدة أنه عالما ذاكرا متعمدا، متعمدا عالما ذاكرا، تختلف ترى الأحوال ولا نريد نكررها، سبقا كررناها مرارا، أن يكون عامد متعمد، وأن يكون عالم بالحكم ليس جاهل، وأن يكون ذاكر أنه أيضا ما نسي. ثلاث حالات: أن يكون عامدا متعمدا، لأن أحيانا الإنسان قد ما يكون متعمد، قد يكون اختلط عليه سمع صوت يحسب الإمام ركع، هذا يختلف الأمر، سبق الإمام لكنه لم يكن في هذه الحالة متعمد، أو أن يكون جاهل، هذا نقول غير عالم، أو أن يكون نسي، هذا نقول غير ذاكر. ولذلك هذه الثلاث النقاط عامدا عالما ذاكرا تتكرر معكم في كثير من الأحكام، فاضبطوها افهموها. بعض الناس يتصور أن كلمة عامدا عالما ذاكرا بمعنى واحد، لا، ليست بمعنى واحد. العامد هو تعمد الفعل، أي تعمد أن يسبق الإمام، أن يركع قبله، أن نسجد قبله. عالما أي عالما بالحكم، بعض الناس ما كان يتصور أنه حرام، ما يعرف الحكم. ذاكرا أي ما يكون نسي، لأن أحيانا الإنسان يسهو ينسى ولو يعرف الحكم، ومتعمد لكنه في هذه الحالة نسي، فهذا لابد من، فقالوا أن يكون عالما عامدا ذاكرا. هذا ما يتعلق في المسابقة، معذرة، بقيت المسائل باقية وتحتاج مزيد من التفصيل، وانتهى الوقت المحدد نبقى مع أسئلتكم، فأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم أوضح لكم أكثر فيما يتعلق بأحوال المأموم لأهمية هذا الأمر، وخاصة في صلاة الجماعة، وما نراه من مسابقة أو متابعة. وأشير الآن قبل أن أختم، وإن كنت أعيد إن شاء الله في الدرس القادم، المسألة نفسية، وعقلية، هذا الذي يسابق الإمام سيسلم قبله؟ أبدا، لن يسلم قبل الإمام ولن نستفيد من مسابقته شيء، لكنه الشيطان، شيطان. وإلا فلذلك إن شاء الله لنا وقفة في الأسبوع القادم بعد أن أكمل موضوع بيان الشجرة، في موضوع أعيد سأعيد إن شاء الله موضوع المسابقة وموضوع الموافقة وموضوع التخلف أيضا، وفيه حتى أبين لكم في مشكلة. أكيد كثير من الإخوان مدرك موضوع المسابقة وموضوع الموافقة، لكن هؤلاء الذين يسجدون حتى ينتصف الإمام في نصف التحيات يدعون الله جل وعلا، يعني يتقربون إلى الله جل وعلا، هل فعلهم صحيح؟ هذا الذي يبقى في سجوده حتى يكاد يسجد الإمام في الركعة الثانية يتقرب إلى الله، هل فعله صحيح؟ هل وافق السنة؟ هذا نجده إن شاء الله لأنه يخفى، وخاص أكثر ما يقع في هذا كثير من الخيار الطيبين والصالحين، ويرون أن هذا من حسن العبادة أن يتأخر. هذا موضوعه في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع بيان بعض الحكم في موضوع الائتمام والانضباط وعناية الشرع في الضبط والإمامة والمتابعة وتعلق الصلاة بالخارج، انضباط الأمة في أقوال وأفعال عدم مخالفتها ولا تختلف عليه. هذا هو موضوع إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم، ونواصل مع أسئلتكم أو ما يتيسر من ذلك بإذن الله. وقبل أن أبين ما يتعلق بالأسئلة، أنبه الإخوان إلى أنني قلت لكم في الأسبوع الماضي، نظر لكثرة الأسئلة وحرصي على الإجابة على أكبر عدد منها، فالأسبوع القادم بإذن الله سنجلس بعد صلاة العشاء، لأنه يعتبر تقريبا آخر أحد في الشهر، لمدة نص ساعة، لأن حتى الإخوان الذين يرغبون بالبقاء يهيئوا أنفسهم، والذي لا يرغب لأنه في الأسئلة، والذي لديه ظروف أو ذلك فالأمر واسع والحمد لله. لكن يعتب بعض الأخوة، وعدتكم أن في كل شهر تقريبا وليس إلزاما أقف مع بعض أسئلتكم. فالأسبوع القادم بالإضافة إلى البرنامج المتبع بعد الصلاة نقف لمقرابة، يعني أقول قرابة نص ساعة إن شاء الله، لمن رغب بالبقاء، ومن لم يرغب فالأمر واسع له. المسألة الثانية، ستجدون أوراق توزع الآن وعند الباب فيها برنامج سنبدأه إن شاء الله بناء على إلحاح واتصالات ورسائل، فالسبت القادم اعتبارا من السبت القادم وإلى نهاية شهر 4، يعني لمدة 3 أشهر تقريبا، في كل يوم سبت الساعة 11 ضحا إلى الساعة 12 لمدة ساعة، الإجابة على الهاتف، الإجابة على الهاتف، وفيه ضوابط لذلك موجودة في، وسيعلن أيضا ذلك في موقع المسلم بضوابط، لأن فيه ضوابط أن خاصة بالأسئلة العلمية فقط والفقهية، أما قضايا الاجتماعية الاستشارة فلا أقبل الاتصال بها، والوقت لا يتعدى 3 دقائق، فيه موجود ضابط، وفي أوراق كثيرة من رغب أن يأخذ منها ويبلغ بعض الناس، لأن الإخوان يسألون كثيرا، وهي تجربة لمدة 3 أشهر، آمل إن شاء الله أن نوفق وأن تنجح. أما إذا وجدت الإخوان لم ينضبطوا في هذا الأمر فتدرس هذه التجربة وتقيم، ليس من قبلي بل من قبل العدد أيضا من الإخوة من زملائكم وغيركم، لأن حريصين على أن يكون هناك تواصل معكم، وبل أتمنى إن شاء الله أن نفكر في مشروع آخر أكثر من التواصل بالهاتف، أن تتاح فرصة لاستقبال الإخوان في وقت محدد، لكن إلى الآن لم نجد الوقت المناسب. أسأل الله أن يوفقنا في أوقاتنا ويبارك في أوقاتنا وأوقاتكم. هذه ورقة توزع، وأحيانا توزع أوراق عجيبة، يقول منها قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على طول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، وهكذا. ما أدري من أين مثل هذه الأوراق، فيجب أن ننتبه لا توزع أوراق فيها أحاديث إلا بعد تخريجها وتصحيحها ومعرفة من أصدرها، والله أعلم. هذا الأخ يقول: دخلت بناء على ترجيحه في الأسبوع الماضي أنه لا تدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، وأنا في الجلوس بعد أن دخلت مع الإمام يقول: علمت بقدوم جماعة ستصلي الصلاة الثانية، ماذا أفعل؟ هل أقطع الصلاة أو أتمها فريضة أو أتمها نافلة؟ أقول: لا تقطع الصلاة، لكن أتمها نافلة خفيفة، وبعد ذلك صلي مع الإمام، ولو قطعها بعد أن يقلبها إلى نافلة لا حرج، لأن لو كان الإنسان يتنفل ثم أقيم الصلاة فلا حرج، لكن يقلبها نافلة ثم، والأولى أن يقلبها ثم يكمل، ولا حرج، والله أعلم. هذا الأخوان يذكرون في بعض الأخوان يتخطون الصفوف ويشكون من ذلك، ولكن ألاحظ أنه قليل والحمد لله، ولاحظ أن هذا الأمر قليل. هذا أحد الأخوة سأل يقول حضرنا في صلاة المغرب يوم 24/12 في هذا المسجد في الدور العلوي، وفي أثناء الجلوس بين السجدتين أطال الإمام قليلا وكبرنا فتأهبنا للسجود، وإذا بالإمام يقرأ سورة الفاتحة، فتبين لنا بعد الصلاة أننا لم نسمع تكبيرة الإمام للسجدة الثانية في الركعة الأولى، لذا فماذا نفعل؟ هذه بينتها قبل قليل. في مثل هؤلاء لم يتعمدوا التأخير، فالأولى في حقهم أنهم لما سمعوا الإمام يقرأ الفاتحة ماذا يفعلون؟ يسجدون ثم بعد ذلك يلحقون الإمام، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. لكن يقول هذا الأخ ربما ما فعلنا، قمنا، نقول ذهبت عليكم ركعة وعليكم الإتيان بركعة، هذا باختصار وتبيينها وتفصيلها إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا الأخ يقول ما حكم نبش القبور كما نسمع أحيانا خاصة فنقرأ بعض الأيام في بعض وسائل الإعلام؟ نبش القبر لا يجوز إلا لمصلحة، لأن حرمة الميت له حرمة كحرمته حيا، وكما في حديث الصحيح حرمة كسر عظم الميت كحرمته حيا، فلا يجوز، فله حرمة الميت، لكن إذا كان لمصلحة فلا حرج. مثلا قد يقول حادثة كثيرة تحدث، أحيانا نقل المقابر، أحيانا يكون شخص قتل ولا يعلم ما هو سبب قتله ووجدوه مدفون يبحثون عن سبب، يعني تشريح الجثة كما يقال أو بحث، هذا لا حرج، لكن لا بد من فتوى شرعية. لا يجوز أن ينبش قبر إلا بفتوى شرعية، وليس لأحق كائنا من كان أن يفعل ذلك إلا إذا أخذ فتوى، بل إنها بالنسبة عندنا مربوطة بالقضاة، لا بد أن يصدر حكم من دار الإفتاء أو من القاضي بجواز نبش القبر وأخراج الجثة لأسباب تختلف، فإذا كان ذلك فلا حرج والله أعلم. كثرة الأسئلة حول تخلف الموظفين عن الدوام، وهل هذا جائز؟ حقيقة هذه أجر يا أخوان، هذا عقد أجر بين الإنسان في وظيفته أو شركته أو مؤسسته، لا بد من إتمام، كما أنك لا ترضى أن يخصم عليك شيء، بل لا يجوز أن يخصم عليك شيء إلا لسبب، فكذلك لا يجوز أن تتأخر عن الدوام، لا يجوز. المرأة أسئلة صريحة يا أيها الأحبة، ولا تنظروا إلى من هلك كيف هلك، لا تنظروا إلى تساهل الناس، وخاصة يزداد الإثم إذا كان يفوت مصالح المسلمين، إلا إذا كان بإذن الرئيس، إذا كان بإذن رئيس الإنسان فهو يقدر المصلحة، لأنه أحيانا بعض الموظفين قد يقول أنا أتأخر صحيح نص ساعة لكنني أعوضها، قد آتي المغرب، قد أتأخر في الخروج بدل الساعة الثانية ما أخرج إلا الثالثة، وهذا يحدث من بعض الموظفين. إذا حدث ترتيب بينك وبين رئيسك فلا حرج، أما ما يحدث الآن فلا، فيه تفويت، يتأخر الإنسان ثم بعد ما يجلس قليلا يذهب للفطور، ثم إذا صار قرب الظهر ذهب يأتي بأولاده، ثم يأتي ويوقع ويمشي، كم يصفي؟ درس إنتاج الموظفين في دولة عربية، وجدوا إنتاجية الموظف في اليوم 17 دقيقة، 17 دقيقة في اليوم مع كل أسف، بينما عند الكفار في اليابانيين إذا أرادوا أن يعاقبوا الشركة زادوا الدوام، فيحدث تضخم وإنتاجية زائدة، دقة الإنتاج، وهم وثنيون، دقة وانضباط، نحن عندنا تسيب. يا أخي الكريم، هذا المال أولا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، وفيها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثانيا، المال له تأثير على أهلك وعلى أولادك وعلى راحتك، فإذا كان قضية الدوام ليست مقصودة لذاتها التوقيع لكن لضبط العمل، لأن بعض الموظفين الآن ليس عليهم توقيع، هؤلاء إذا كان الإنسان لم يطلب أصلا من توقيع، مطلوب من إنجاز عمل فعلى حرج، أو أذن له رئيسه لمصلحة تتعلق بالعمل نفسه لا محاباة ولا شخصية فلا حرج. فأنبه الإخوان، يتقوا الله جل وعلا، وأخص المدرسين، أخص المدرسين. لماذا أقول المدرسين؟ لأن مع كل أسف أيها الأحبة، المدرس إذا تأخر أثر على طلاب، تأخرك دقيقة وعندك فصل فيه 40 طالب تعتبر تأخرت 40 دقيقة، فاتق الله جل وعلا بهؤلاء الطلاب، وخاصة أن أكثر من أتحدث معهم يدرسون المواد علوم شرعية، وحتى لو لم تكن مواد علوم شرعية ففيه تساهل بهذا الأمر، كيف يجلس الفصل ليس عنده أحد؟ كيف يجلس فصل طلاب لم يأتي المدرس لأسباب عارضة؟ فنتق الله جل وعلا وإن لم يحاسبنا البشر فسيحاسبنا الله جل وعلا، ولنتق الله ونطب مطاعمنا ومآكلنا ومشاربنا. بل أقول على المسؤولين أن يتقوا الله في هذا الأمر وأن لا يحابوا أحدا. أما إذا كان رئيس المصلحة يراعي مصالح كما قلت ومفاسد لذات العمل فهذا أمر الاستثناء وليس هو الحديث عنه. هذا يقول أخ سمعت من بعض الناس عن قاعدة شرعية وهي كل ما يقصر يجمع وليس كل ما يجمع يقصر. هذا صحيح، القاعدة الصحيحة كل ما يقصر يجمع، لكن لا يجمع يعني أحيانا قد يكون الأولى عدم الجمع، لكن لو جمع لا صار. مثال، إذا سافرت تقصر وتجمع، لكن لو استقريت في بلد فتقصر ولا تجمع، لكن لو جمعت لا حرج عليك لو جمعت. بينما السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء يصلي كل وقت في وقته، لكن لو أنه جمع لا حرج. بينما ليس كل ما يجمع يقصر. وأذكر أن حدث عدة مرات في جمع الظهر والعصر في المطر والمغرب والعشاء قصروا الظهر والعصر وقصروا العشاء، فلما سئلوا كانوا يتصورون أن كل ما يجمع يقصر، وهم في مدينتهم في الرياض مثلا، وحدثت من بعض الناس وفعلا هي محل إيهام. فليس المرأة المستحاضة تجمع ولا تقصر، المريض يجمع ولا يقصر، في المطر يجمع ولا يقصر. فالقاعدة أقول صحيحة، نعم، مع التفصيل الذي أشرت إليه. هذا سؤال لولا كثرته لما أشرت إليه. تأتيني أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة الهولانية والجماعة الهولانية والجماعة الهولانية، وأعجبني جواب لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء في الأسبوع الماضي، كان في مسجد من المساجد في دورة، فسئل عن بعض الجماعات فغضب الشيخ، أنا لا أريد أذكر اسمه، ونقل لمن نقل عن سمعه مباشرة، فقال ما عندكم لها الأسئلة أشغلتونا. يقول ثم التفت على الأخ اللي يسأل وقال أعطني السؤال الأول، فإذا في السؤال أيضا ما رأيك بالشيخ فلان، ما رأيك بسيد قطب ولا حسن البنا. سبحان الله، قضى العلم، انتهى العلم. وتكلم عليهم كلام شديد وأجاب إجابة مبدعة وقال دعونا نتحدث في هذه الأمور التي أحدثت خللا. قد يقول لي قائل هل أنت ترى أنه ما يستثمر؟ لا، أقول لا مانع، لكن ليس بهذه الطريقة. لا مانع أن تأتي وتسأل عن أي جماعة، تأتي للشيخ وتناقشه ويجيبك. نعم بعض الجماعات عليها ملاحظات، بعض الجماعات عليها مخالفة للسنة، لا شك في ذلك، لكن هذه الإجابة التي كما يقال بالكوم. فلذلك في درسي أعتذر عن الإجابة عما يتعلق في الدرس العام وكذلك في الموقع عما يتعلق في السؤال عن أفراد وأشخاص، خاصة ما يتعلق بالعلماء وإن كانت لهم أخطاء لا أجيب بهذا، أو عن الدعاة ولو كان عليهم أخطاء، لكن لا مانع أن أجيب إذا جاء من يسألني للنقاش معه وأين كان الخطأ وكيف يكون الجواب. وكذلك في موضوع الجماعات لأنها تحتاج إلى تفصيل وتحتاج عدل، لأن الذي يلحظ في هذا الموضوع مع كل أسف عدم العدل، عدم العدل وإطلاق الأحكام هكذا. والله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويقول بعدها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإطلاق الأحكام على الأشخاص أو على الجماعات هكذا ما يجوز يا أخوان، لا ينبغي. فصل وبين وقل أصابت في كذا وأخطأت في كذا، هذا العالم أصاب في كذا وأخطأ في كذا. ولذلك كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرفض أن يذكر حتى اسم، لو جاءه واحد وقال يا شيخ المسألة الفلانية إن الشيخ فلان يرجح كذا ماذا ترجح، يرفض الشيخ أن يجيب لأنه حتى لا يفهم أنه رد على هذا الشيخ، فما بالك بغيرها. فالأمر عظيم أيها الأحبة، وهناك من يفري فريا في لحوم العلماء ويتكلم فيهم بإطلاق ولا يتق الله جل وعلا. وكذلك في الدعاة فأقول المسألة فيها اعتدال، لا إفراط ولا تفريط. لا نقول إن هذه الجماعات لها عصمة ومقدسة ولا يجوز الحديث فيها، ولا أن في كل درس تأتيني عشرات الأسئلة، ما رأيك في جماعة كذا، ما رأيك في جماعة كذا، ما رأيك في جماعة كذا. لا مانع يا أخي الكريم تأتي وتسأل وتناقش وسيجابك، سيقال عندها من الحسنات كذا وعندها من الأخطاء كذا، وقد يقال لك هذه الجماعة ليس من المصلحة أن تكون أو أن تتبعها، وهذه الجماعة جماعة فيها خير بالجملة، وهكذا. وهذا هو ميزان العدل. فلذلك أنبه الإخوان، أذكر أحد الإخوان يوم من الأيام جاء يقاطع الصفوف أو شبه يقاطع الصفوف، فأعطى سؤال، فحقيقة توقعت أن السؤال مهم جدا، فأخذت على أنني لا أخذ له، ففتحت فليسأل عن جماعة من الجماعات. لا، لا أجيب على هذا الموضوع، ولا مانع من الإجابة الخاصة لبيان الحق في هذه المسألة، والكتب موجودة والعلماء يتكلمون، لكن في هذا الدرس أعتذر عن ذلك، والله أعلم، هذه قناعتي، ولو خالفني بعض الناس في هذه المسألة. يقول في قولك في موضوع التفسير قول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، كيف تأخذ منها أن قتل النفس مقدم في محرم في جميع الأديان؟ نأخذ منه أنه، ومع أنك تقول يقول أن موسى لم يكن نبيا، نعم لم يكن نبيا، لكنه على أتباع دين إبراهيم عليه السلام. نعم موسى لم يكن نبيا، لكن أتاه الله علما وحكما قبل النبوة، فهو على دين إبراهيم عليه السلام. فنعم قتل النفوس محرم في جميع الأديان. لماذا؟ لقوله تعالى لما ذكر قصة ابن آدم قال مباشرة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فهي منذ قتل قابيل هابيل بيّن الله حرمة ذلك، وهي محرمة إلى يوم القيامة في جميع الأديان ولا شك في ذلك. يقول إذا أراد جماعة أن يطبق السنة في تأخير صلاة العشاء فتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد لهذا الأمر، هل هذا صحيح؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ، وأخطأوا في السنة أن تحضر إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع سنة العشاء إذا رأهم عجلوا اجتمعوا عجل صلاة العشاء، وإذا رأهم أبطأوا أخر صلى الله عليه وسلم، فكان يراعي الناس ولم يأمرهم بالتأخر ولم يتأخر صلى الله عليه وسلم، فهذا التصرف خطأ والله أعلم. يقول إذا سلم الإمام والإنسان لم ينتهي من التشهد فهل يسلم معه؟ نعم يسلم معه ولا حرج، كما في الفاتحة إذا كان يقرأ الفاتحة وركع الإمام قبل أن ينتهي فأركع معه ولا يكمل الفاتحة إلا إذا كان بقي عليه آية لا تؤخر، وهذا لعلي أذكره إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول الأسئلة الشخصية أعتذر عن الإجابة عليها في مثل هذا اللقاء، لأن اللقاء أهم لما يتعلق بالأسئلة المهمة تتعلق بالإخوان، وفيه طرق للإجابة على الأسئلة الشخصية. هذا سؤال سبق أن أشرت إليه، يبدو أني أشرت إليه باختصار. يقول لو أنني دخلت مسجد وقد صليت الجماعة وجدتهم يصلون جماعة، هل أصلي الصلاة معهم كلها أو أكتفي بركعتين؟ ذكر الشيخ محمد في هذه الحالة وقال إذا جاء مثلا للمسجد وهم يصلون العصر مثلا أو أي صلاة وبقي ركعتان يدخل معهم ويسلم معهم، لا يلزم أن يتم لأنه متنفل. ثم الأخ يقول إذا صلى العصر فهل يجوز له أن يصليها مع جماعة أخرى؟ لا حرج في ذلك، لأن من ذوات الأسباب والنبي الذي في مسجد الخيف لما قال إذا صليتما في رحالكما ثم دخلتما وجدتما الإمام يصلي فصليا معه فإنهما لكم نافلة، كانت في صلاة الفجر، كانت في صلاة الفجر، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة بعد صلاة الفجر كما تعلمون وقت نهي، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلا حرج. وباختصار إذا دخلت والإمام يصلي وأنت قد صليت، صل معه المغرب أو العصر أو الفجر أو الظهر أو العشاء أي وقت، لأن الحديث صريح في هذا الأمر ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بقي دقائق قليلة وأختصر على أسئلة ضرورية مهمة. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على شرار الخلق؟ الحديث صحيح في مسلم، أصله في مسلم، وهو المقصود أنه عند قيام الساعة لا يكون في الأرض لا يكون فيها من يقول لا إله إلا الله، لا يقول فيها من يقول الله الله، هذا المقصود بالحديث. نعم. هذا سؤال أيضا مهم، يقول إذا الفجر قمت متأخر وما بقي على الوقت إلا وقت لا يكفي إلا للفريضة، هل أصلي؟ لاحظوا هل أصلي النافلة ثم أصلي الفريضة أو أصلي الفريضة؟ بعض العلماء يقول لا، يصلي النافلة ثم الفريضة، لأنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليسها إلا ذاك. فقال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى، أذن بلال ثم صلى ركعتين ثم صلى. ولكن القول الآخر يقول لا، هذا إذا كان خرج الوقت، أما ما دام الوقت قد بقي فنقول لا، صل الفريضة ثم بعد ذلك صل النافلة. وهذا هو الأقوى، أنك إذا لم يبقى إلا وقت الفريضة فصل الفريضة والنافلة تقضيها بعد ذلك ولا حرج. هذا هو الأرجح والأقوى والله أعلم. يقول هذا تقول عن قوم موسى أنهم بني إسرائيل، هل نقول عن الموجودين في فلسطين الآن أنهم يهود أو بني إسرائيل؟ الأمر واسع، سواء قلت يهود أو بني إسرائيل لا يغير من الحقيقة شيئا. نعم، هذا السؤال، هل الأحق في الإمامة هل هو الموكل بالنيابة أو غيره؟ إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم أو الذي بعده من هو الأحق بالإمامة. وأخيرا لأن الوقت تقريبا انتهى أو قبل الأخير، كيف نوفق بين قول من تتبع الرخص فقد تزندق، من تتبع الرخص فقد تزندق، وبين وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه؟ هذا السؤال جميل، كيف نجمع بين الحديث الوارد إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، أو يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وكلاهما روايتان، وبين قوله من تتبع الرخص فقد تزندق؟ فرق يا أخي الكريم، فرق. الرخص المقصود بها التي يحب الله أن تؤتى هي الرخصة الثابتة بدليل، هي الرخص الثابتة بدليل. مثلا في السفر رخصة الفطر، مثلا في السفر رخصة قصر الصلاة، هذه رخص الثابتة بدليل، وهي التي يحبها الله جل وعلا. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما من تتبع الرخص فقد تزندق، هذه يقولون فيها قصة أن رجلا محسوبا على أهل العلم وليس من أهل العلم قام وتتبع الأقوال في كل مسألة، ووجد في كل مسألة فيها رخصة شذوذ، فأخرج كتاب عجيب في كل شيء وقدمه لأحد الولاة يتقرب له بهذا، فقال عنه، فعرضه على أحد علماء الأمة فقال إن مؤلف هذا الكتاب زنديق، لأنه لا يخلو من أي قول من شذوذ أو رخصة قال بها عالم ولو بدون دليل، فلما تجمعها تصبح بدون دين في النهاية. أما أن تحدث رخصة واحدة أو غير ذلك فهذا يختلف. فكلامهم نعم أنه ما تتبع الرخص فقد تزندق، أي الرخص التي فعلا ليس بها دليل صحيح صريح. وبهذا في النهاية الإنسان كيف يكون في صلاته، كيف يكون في صيامه، كيف يكون في حجه، والله أعلم. وأقف عند هذا الحد لأن الورقة جاءتني، ونواصل إن شاء الله في التفسير بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.